البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وبندار ثقة ثابت الأمين، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أصح الناس كتابا في شعبة روى له الجماعة، قال حدثنا شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين وبين الناس. ابن عباس عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. يعني هذا الباب باب عظيم أيضا من باب العلم، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أن يحفظوا الإيمان والعلم، فهو أراد بالإشارة هنا في التبويب على حفظ العلم وأنه من الأهمية بمكان، وإلا فالإنسان بيتعلم وليعلم كيف يتعبد لله جل في علاه، وأيضا يحفظ من أجل أن ينشر ذلك بين الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. لذلك قال، وقال مالك بن حويرث رضي الله عنه أرضاه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزم، وهذا من باب التعليق من معلقات البخاري المجزوم بها، وكما قلنا إذا علق البخاري جازما هذه دلالة على الجزم بصحة التعليق. قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وطبعا ورد الحديث أصلا في أكثر من باب قد أخرجه الإمام البخاري. حديث وفد عبد القيس شرحناه كثيرا في كتاب الإيمان، وفصلنا فيه القول لا سيما بالكلام على مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا انفرد الإيمان بالذكر فإن الإسلام ينزل تحته والعكس بالعكس. فهنا قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الإيمان والإسلام عندما قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كل ذلك الكلام على الإسلام، وتعطوا الخمس من المغنم، كل هذا من الإسلام. فهنا ذكر الإيمان، وبعد الإيمان بيّن به أركان الإسلام، فالدلالة أنه كما قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والشاهد من الباب قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. احفظوه يعني حفظ العلم. حفظ العلم أصلا كان أساسا عند العلماء، وكان كما قلنا أصلا عند علمائنا يحفظون هذا العلم، كما قال بعضهم: يعني العلم ما لا يكون العلم علما إلا إذا دخل به صاحبه الحمام، على أساس أنه في صدره. ولذلك كان العلماء يعني يعانون من الليل معاناة شديدة من أجل حفظ العلم وتثبيت العلم، كما قال الإمام الزهري قال: كنت أحفظ في اليوم والليلة 3 أحاديث فقط. ثلاث أحاديث يكررها ويكررها ويكررها كثيرا من أجل أن يحفظها. وكان يقيم الأمة ويقول التي كانت عنده يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول مالي ولفلان، ولكن هو ما أراد إلا إلا إلا ترديد الحفظ حتى يتقن. وكان علماؤنا كما قلنا يتدارسون حفظا، لذلك كان ابن أبي حاتم قال كان أبي له من الليل فإذا جاءه أبو زرعة كان أبي له من الليل فإذا جاءه أبو زرعة ترك الليل وذاكر أبا زرعة في الإسناد والمتن. وأيضا لما حرز الحفظ لما جاء أبو زرعة قال لعبد الله بن الإمام أحمد قال أبوك أحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث هذا ليست على كل الأحاديث، الكلام على أيضا الأثار. فقال كيف عرفت؟ قال أعطيه الإسناد فيعطيني المتن، وأعطيه المتن يعطيني الإسناد. والإمام البخاري في القصة المشهورة التي يعني قد اختبروا إيش اختبروا حفظه بقلب الأسانيد، ففيها حفظ العلمي. وحفظ العلمي يعني نسأل الله المغفرة، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا ونستغفر ونتوب ونؤوب إليك وأنت أرحم الراحمين. الحفظ حفظ العلم يكون بالكتابة، ويكون بالسماع وترديد السماع، ويكون بالتكرار، ويكون دائما بالتدريس ودائما المذاكرة. فهذه تساعد المرء على الحفظ. أيضا الذي يساعد المرء على الحفظ نقاء القلب، كلما كان قلبه نقيا كلما كان حافظا. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، فيها أيضا نشر العلم، حفظ العلم وثمرته نشر العلم. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بحامل فقه لمن هو أفقه منه. قال بلغوا عني ولو آية. الفوائد المستنبطة من ذلك فضل حفظ العلم، فضل تبليغ، علاقة الإيمان بالإسلام. وقد فصلنا القول في الحديث سابقا.